قرر انه هذا الصف عند الحكم يا اخر نبتدي المقرر النحوي سوف ندرس الافعال الناقصه اكتبوا الى ركتم حتى شو اجملائكم المفردات المقرر النحوي اولا نواتي الجملة الجديدة وتضمن الأفعال الناقصة كان وأخوان الأحرف العاملة عن الجملة أفعال المقارنة والرجاء والشرور جيم الأحرف المشبهة بالكاف إن وأخواته أحداث أفعال الظن واليقين والتحويل أو ظن وأخواته ثانيا الجملة الفعلية ألف الفعل اللازم والمتعدد كيف الفاعل حده أحكام جيم المفعول به حده أنواعه أحكامه ذات نائب الفعل حده أنواعه أحكامه تغير صورة الفعل معه المفعولات وهي المفعول المطلق المفعول به المفعول لأجله المفعول معه ثالثا مكملات مكملات الجملتين الاسمية والفعلية. الحال هذا المقرر معظمه سوف ندرسه هنا وهذا البلد تحضير ذات يعني أنتم تحضرونه في كتب النحو ولكن يأتيكم سؤال منه واضح هذا هذه المفعولات هذا اسم تحضير ذاتي تحضرونه ذاتيا ويأتيكم سؤال منه وأيضا هنا التمييز والمنادى تحضير ذاتي هذا تحضير ذاتي وهذا تحضير ذاتي إذن هذه المباحث 1 2 3 4 5 6 تحضير ذاتي يعني أنتم تحضرون طبعا نحن إن شاء الله إذا مشينا في المقرر بشيء جديد وكان معنا 9 لغات أعطيكم التمييز والمنادى ولكن إذا لم نستطع فهو مطالب فأنتم مطالبون به تحضيرا ذلك واضح؟ يعني أنا أسعى إن شاء الله بأن أعطي كل ما في هذه المفردات إن استطعت ولكن إن هذا يعني ظننا فهذه يجب أن تدرسوها تحضيرا ذاتيا تدرسونها في كتب النحو ويأتيكم سؤال منها واضح هذا النظام النحو أن يكون في المقرر حتى الآن الذي قررته الجامعة المعهد هو أوضح المتكارب لم يبلغ بما يخالف إذا بدلنا نقول لكم الحركة حتى الآن أوضح المتكارب إذا كان هناك رأي آخر حتى الآن نعم سوف نعطيكم من المعلومات النظرية أولا ثم بعد ذلك إن شاء الله نقرأ الكتاب لتتعلموا نتعلم كيف نتفهم كتب النحو إذا هناك شرح نظري في البدء ثم بعد ذلك نعود إلى الكتاب ونقرأ تحضرون طبعا أنت بالقراءة في البيت ونأتي هنا ونقرأ ونتناقش ونتابع نحاول نجمع بين الشرح النظري وبين قراءة أي سؤال؟ 权。عندما نقول نواتج الجملة الجديدة ماذا نعني؟ النسخ كما تعرفون هو تعبو التغيير، النسخ هو التغيير، إزالة الشيء. فعندما نقول نسخ الجملة الاسمية أي التغيير الذي يطرأ على الجملة الاسمية، التغيير الذي يطرأ على الجملة الاسمية. فالنواسخ هي أدوات تدخل على الجملة الاسمية فتغير من حركة ركنيها وتغير من معنى وتغير من معنى. تجد الأدوات سواء كانت أسماء أم أفعال أم أحرف التي تدخل على الجملة الاسمية فتغير من حركة ركنية ومن معناها، هذا يسمى ماذا؟ النواسخ هي أدوات، كلمة أدوات معناها اسم، فعل، حرف، تدخل على الجملة الاسمية فتغير من حركتها ومن معناها. ستغير من حركتها ومن معنى. كيف؟ أقول الجملة الاسمية مثلا الله رزاق، الله رزاق، هذه جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، أدخل عليها ناتج من النواسخ، قد يكون مثلا لعل، يكون مثلا لعل، أقول لعل الله رجع، ناتج لعل، ماذا عمل؟ أولا غير من حركة الركنية، كانت الله بالضم صارت ماذا؟ الله، غير من حركة، لم يغير الثاني ولكن غير الأول، لكن غير من حركة الركنية. الشيء الثاني غير من معناها، عندما أقول الله رزاق المعنى إخبار، أخبر بأن الله سبحانه وتعالى رزق. إذا قلت لعل الله رزاق وصار فيها معنى الترجي، أي أرجو أن يرزقني الله، واضح؟ عندما أقول الله رزاق خلاص قررت المعلومة، ولكن أقول لعل الله رزاق صار معنى ماذا؟ يعني أرجو أن يرزقني الله. إذا نقول إن الله رزاق فالمعنى أؤكد المعلومة السابقة وهي أن الله رزاق، واضح؟ إذا إن أفادت معنى التوكيد، لعل أفادت معنى الترجي، واضح؟ عندما أقول كاد الله يرزقني، كاد الله يرزقني، كاد الله، الله معنى مرفوعة، ولكن يرزقني هذه صار في محل نصب، في محل نصب، غير كان في محل رفع، صار في محل نصب، وهناك معنى جديد، لكن كاد الله يرزقني أي اقترب رزق الله مني، كاد، أنا ما رزقت بعد ولكن كاد يرزقني، أي اقترب رزق الله مني. إن لعل كاد هذه نسميها نوادر، لماذا؟ لأنها غيرت من حركة الركنين وغيرت أيضا من معناها، والنزخ هو الدفع، واضح؟ تفهم معنى النزخ؟ الطالب نشيط، كان الطالب نشيطا، غيرت من حركة الخبر كان رفعه أنصار مطور وغيرت المعنى، الطالب نشيط مقارنة الحقيقة مقارنة معلومة، بينما كان الطالب يعني في الماضي، أما الآن فهو ليس كذا. هذا معنى النسخ. النواسخ في العربية أربعة، هناك الأفعال الناقصة والتي نسميها كان وأكون، هناك الأفعال المقاربة والرجاء والشروط والتي تسميها كاد وأخواتها، وهناك أفعال الظن واليقين والتهويل والتي تسميها أيضا للتسجيل ظن وأخواتها، وهناك الأحرف المشبهة بالفعل وأسميها تفعيلا إن وأخواتها. طبعا هذه أفعال ناقصة كان وأخواتها وما يعمل عملها، لأنه في بعض أحرف تعمل عملها، هي ليست أفعال ولكنها أحرف وتعمل عملها، أحرف مشبهة الفعل وما يعمل عملها، هناك أيضا بعض أحرف تعمل عملها وهي ملحقة الفعل. إذن هذه نواسخ في اللغة العربية، فعندما أقول لك فعل ناسخ يجب أن يطرح إلى ذهنك مباشرة إما فعل أفعال ناقصة أو من أفعال مقارنة أو من أفعال خطأ، عندما أقول لك فعل ناسخ، عندما أقول لك حرف ناسخ ماذا؟ إنه من إن وأخواتها، أو حرف مثل ما يعمل عمل كان وعمل ليس الذي هو من أخوات لا. إذن كلمة ناسخ أي يغير من حركة ركني الجملة الست. نعم من ركني، يغير من حركة ركني الجملة الاسمية، ركنين يعني صدى والخبر، صدى والخبر جملة اسمية سألنا من ركنين أساسية ما هما؟ صدى والخبر جملة فعلية سألنا من ركنين أساسية ما هما؟ فعل والفعل، لأن الجملة دائما في اللغة العربية تتألف من مسند ومسند إليه، وهذا ركنان، وما سماه وهما يسمى فضلة أو تفضيلة، فضلة زائدة يعني، ولكن زائدة ليس لها معنى، ليس لها معنى، لها معنى ولها أهمية، ولكن تنعقد الجملة دونها. تنعقد الجملة لنبدأ بالنوع الأول وهو كان و أثر أو أفعال النا الأفعال الناسخة الناسخة وتسمى أيضا كان وأخوى. هذه أفعال صورت بتعيينها. ليس لها تعريف نواسخ عرفناه، ولكن الأفعال الناقصة تعرف بالتعيين. لا هي ما هي؟ إذا أولا تحديد هنا عن تحديد هو معنى ما الأفعال الناقصة؟ ما الأفعال الناقصة؟ قال الأفعال الناقصة هي كان أصبح أضحى أمسى كاد صار ظل ما كان ما كان ما فرح من بك ما فرح كان أصبح أصحى أمسى بات صار ظل ليس ما دام ما زال ما بارحة مفكة مفكة إذا لم ننسى هذه الأفعال الناقصة ما معناها؟ طبعا كان تفيد اتصال المبتدا بالخبر في زمنها. إذن تفيد معنى اتصال المبتدا بالخبر في زمنها. يعني عندما أقول كان البناء متصدعا، يعني اتصف البناء بالتصدر متى؟ زمن مر. ولكن كما اقول سيكون البناء متصدعا، يعني اتصف البناء بالخبر ولكن في الزمن المستقبل. وعندما اقول كن حافظا، يعني اريد ان تتصف انت بالخبر الحفظ ولكن الزمن الخبر، يعني بعد زمن التكرر والخبر وبعد زمن التكرر. اذا تفيد اتصال المبتدا بالخبر في زمنها. فاذا كان في الزمن الماضي فهذا اتصال المبتدا بالخبر في الزمن الماضي. كان اخي نشيطا، كان اخي قاطيا. اذا كانت صيغه المضارع تتصل بالمضارع، يكون الجو حارا في هذا الزمن، في المستقبل سيكون الجو باردا، اي سيتصف البرودة في المستقبل. طبعا اتصاف المبتدا بالخبر في زمنها هذا ينطبق على الصفات التي لا تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. هذا ينطبق هذا المعنى على الصفات التي لا تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنني عندما أقول كان الله عليما ليس معنى ذلك أنه كان عليما والآن ليس كذلك، لا، يعني كان ويقول وسيقول. إذن هذه تعريفات تنطبق على الأناد. أما على ذات الله سبحانه وتعالى فهناك قضايا فوق اللغة. فعندما أقول كان الله، هذا الماضي يعني الاستمرار، الماضي والحاضر والمستقبل، واضح. أما إذا قلت كان الرجل مسافرا معنى ذلك في زمن مضى كان مسافرا، أما الآن فقد لا يكون مسافرا، واضح. كان الطالب مجدا كان في الزمن الماضي، أما الآن فقد لا يكون كذلك. أما صفات الله سبحانه وتعالى فهي دائما مستمرة في الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا هذا المعنى، ولكن عندما أعرف أن أعرف على طريق العرب، إذا قلت لك كان الله غفورا أقول لك كان فعل الماضي ماضي والله اسمه غفورا خبرها، هكذا أعرف مثل العربي. ولكن المعنى نفسر المعنى دائما بما يتناسب مع العقيدة، وإن هو الله سبحانه وتعالى صفاته ذاته. كذلك نعرف على نقطة أخرى، هناك أشياء أحيانا نستعمل قضايا تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، نستعملها ألفاظ تليق بجلاله. فنحن نقل عندما أقول ربي اغفر لي ولوالديك، ولكن أنا عندما يكون كلام موجه لله سبحانه وتعالى من التأدب ألا أقول فعلا، أقول فعل سؤال، واضح، لأن الأمر لا يكون إلا من أعلى إلى أدنى، والالتماس بين متساويين، أما من الأدنى لعلى فهو دعاء. لذلك عندما أقول رب الفعل أقول الفعل فعل دعاء، في القرسين أقول فعل أمر، واضح؟ يعني هو من ناحية نحوية أشرح في ذلك فعل أمر، ولكن من حيث المعنى هو فعل دعاء، لأن العجز لا يكون خالق الله. إذا دائما نحن عندما نستعمل الصفحات اللغوية ننتبه إلى هذه القضايا، بحيث دائما يعني نستعمل من العبارات ومن الجمل ما يتناسب مع الله سبحانه وتعالى وكذا. أصبح تفيد اتصاف الجمل بالخبر في الصباح، هذا في الأصل. عندما أقول أصبح الطفل مريضا يعني اتصفق الطفل بالمرض في وقت الصباح، وأضحى تفيد اتصاف الجمل بالخبر في وقت الضحى، وأنت تفيد اتصاف والخبر في وقت الضحى وقت المساء، وبات تفيد اتصاف والخبر في وقت الليل، وصار تفيد تحول المبتدا الى خبر، تحول المبتدا الى خبر. عندما اقول لك مثلا صار الماء جديدا يعني تحول الى طبيعته. طبعا النهايه التي قلنا أصبح في اتصاف الصباح، اتصاف الضحى، اتصاف الليل، اتصاف المساء، هذا المعنى الأساسي، ولكن كلها الآن صارت تعني معنى التحويل، ما عاد منا أحد يستطيع أن يستعملها لمعناها الحقيقي، كلنا صرنا نستعملها لمعنى معنى التحويل أو التصوير. فعندما أقول لك أصبح الطفل مريضا يعني صار مريضا، عندما أقول أنت الطالب شاباً يعني صار الطالب شاباً، واضح؟ أن في الأساس معنيها الاتصاف في هذا الزمن في المساء او الصباح او الظهر. اما الان فتقريبا ما عاد احد يستطيع ان يدقق ليستعملها استعمالها صحيح، لذلك صار كل ما نستعمل كلها مترادفات لصار اصبح اضحى كل صارت كانها بمعنى صار. واضح هذه؟ ولكن بالاساس هذا هو معناها، فلو استطعنا ان نستعملها بمعناها الاساسي افضل جيد. ولكن يعني يشوف يعني ماذا من الصائم واحد يقول لك مثلا انت صائم مريضا او افهم، لان ما يفهم منه انت صائم مريضا لان هذا الصائم مرض في المكان. والكتاب عندما اقول انت صائم مريضا يعني هذا الصائم مرض هذا في المكان. ولكن ما حد يفهم هذا، عندما تقول انت صائم مريضا فكذلك لانه صار مريضا، صار كل المعنى صار في معنى التحدث. ولكن هذا معنى تفضل طبعا تأتي بمعانيها الدقيقة وبمعنى الاختصاص في هذا الزمن، وتأتي أيضا بمعنى التحول، ولكن تأتي بمعانيها الدقيقة. ظل وتفيد معنى الاستمرار، معنى الاستمرار. نقول مثلا ظل الجندي مدافعا يعني استمر في دفاعه، ظل الجو حارا استمر في حره. ليس وتفيد معنى النفس، معنى النفس يعني نفي صفة الخبر عن المبتدا. واضح؟ نفي الخبر عن المبتدا، الطالب ناجح، الطالب ليس ناجحا، ليس الطالب ناجحا. اذا نفي صفة نفي الخبر عن المبتدا، معنى النفس سد المبتدا صفة الخبر. ما دام تفيد معنى الملازمة في زمن معين، ارتباط شيء بشيء ولكن في زمن معين، تفيد معنى الملازمة ولكن في زمن معين. قال تعالى: أوصاني بالصلاة والزكاة ما زلت حيا، يعني مدة دواني حي. فالوصية مرتبطة بمتى؟ في هذه المدة، مدة دوام الحياة. أقول لك مثلا أحترمك ما دمت صادقا، ما دمت صادقا، اي يستمر احترامي بك مدة صدقك، فهي تدل على الملازمة ولكن متى؟ في ظرف معين. اذا تحقق ذلك الظرف تحقق ارتباط الاسم هذه خبرك. طبعا تحقق ارتباط المبتدا بالخبر يعني بالاسم لخبر. واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، يعني ارتبط اختصاص عملي، ارتبط مهمتي بالصلاه والزكاه مرتبطه بمده الحياه. لذلك قل تفيد معنى الملازمه في ظرف معين، ملازمه المعنى ككل. واضح؟ لأنه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا هناك وصية، مو ما دمت حيا أنا مرتبط بالحياة، لا، ولكن معنى الاستمرار في ظرف معين، استمرار معنى في ظرف معين. ما زال ما برح من فكا، كل هذه تفيد ملازمة المبتدأ للخبر. لازم الزم اقول ما بيها المجد بيها فهنا اي دائما هناك تلازم ما بين المجد وما بين المجد. قالوا لن نفرح عليه عاكفي حتى يرجع الينا موسى. تلازم ما بينهم وما بين العقول. لن نفرح نحن عاكفي. تلازم ما بين. ما دام تريد الالتزام في ظرف معين في وقت معين بينما هنا على طول دائما بينما تلك ما دام في وقت معين يعني هناك شرط تحقق ذلك الشرط تحقق الملازمة لم يتحقق الشرط لا تحقق الملازمة ودائما ما دام لا تستعمل وحدة لا تستعمل وحدة دائما تستعمل بشيء قبلها احترمك ما دمت صادقا احبك ما دمت تقيا او طالب الصلاه والزكاه ما دمت حيا تربط جمله ما بعدها بما قبلها فهنا تربط ما بعدها بما قبلها ولكن بفرق معين ووقت معين بينما هذه لا وسوف نرى الفرق بينهما عندما نحللها بينما هذه لا ما برح من دائم من فك دائم يعني لما اقول من فك الرجل دارسا مثل ظل الرجل دارسا تفيد معنى الاستمرار ولكن قلنا هنا ملازمه المبتدا والخبر ملازمه المبتدا والخبر وفي معنى الاستمرار تقريبا هنا الذي جعله مؤقتا وجود حتى حتى هي التي اتى بها نعم اما لو قلت لك انا لن ابرح عابدا ما معناها سوف ابقى اما هناك اتت احكمت اتت معنى التوقيت اتى معنى التوقيت من حتى اما نحن نذكرها اما ما دمت دائما لا تستعمل الا في الربط بين جملتين لا تستعمل ما دمت وحده واضح لا اقول لك ما دمت صادقا لو قلت لك ما دمت صادقا تقول لي ماذا ما دمت واضح ما دمت تقيا لا انت تشعر هذا كلام ناقص ماذا فيه كلام تتمته وانا اقول لك احترمك ما دمت تقيا اثق بك ما دمت تقيا واضح عمل هذه الأفعال الناقصة قبل أن نذكر عملها نقول تسميتها لماذا سميت أفعال الناقصة؟ لا يستغني بمرفوعها أحسن يعني لا يستغني بمرفوعها عما بعدها عما هنا ناقصة يعني معناها يظل ناقصا ما لم تتبع بالخبر انت ماذا انبهكم على هذا الشيء لانه قد اقول لك مثلا دعا تقول لي فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة الاخيرة انه فعل ناقص انه فعل ناقص ولا ناقص معناها معتل بالالف معتل الاخر بالالف واضح لانه فعل نعم النقص الافعال يعني قاعده صرفيه هي معلومه صرفيه تعرف عن الصرف بينما ناقص هنا ليس معنى ناقص انه في اخره حرف عله لا هنا معنى ناقص كما قال زميلكم لا يتم المعنى بها وبمرفوعها. قد تقولون لي طيب هل يتم الكلام في اللغة العربية بكلمة ومرفوعها؟ يتم الكلام بالجملة العربية بالكلمة بالفعل ومرفوع فقط. أقول مثلا جاء الحق تم المعنى، جاء الحق وزهق الباطل تم المعنى، قام الطالب تم المعنى. إذا في الأصل أن الكلمة أن الجملة يتم معناها بها وبمرفوعها، ولكن هذه الأفعال لأنه ينقض المعنى بها وبمرفوعها ودائما تحتاج إلى الذي ينقصها الخبر سميت أفعالا ناقصة. إذن نجز ما بين الفعل الناقص الذي لا يتم المعنى به وبمرفوعه فقط، وبين الفعل الناقص صرفيا وهو الذي آخره حرف عد مثل دعا بكى إلى آخره، فانتبهوا إلى هذا. إذن هكذا سميت أفعالا ناقصة لأنه لا يتم بها وبمرفوعها المعنى، والأصل العربية أن يتم بالفعل ومرفوعه المعنى. لأن عمل هذه الأفعال الناقصة، عمل هذه الأفعال الناقصة، قلنا هذه من النوادر ماذا؟ الجملة الفعلية. إذن هذه عملها أنها تدخل على الجملة، تدخل على الجملة الفعلية. إذن هذه لا تدخل على الجملة الفعلية، تدخل على الجملة الاسمية. ربما يقول لي زميلك طيب كان يعمل بجد، ربما واحد يقول لي كان يعمل بجد هذا دخلت على الفعل، قلت لك لا، هنا عندما اقول كان يعمل بجد هنا يوجد اسم لكان محذوف اصلها كان الطالب يعمل بجد، فيعمل هذه ليس جمله دخلت عليها كان، وإنما هذه جملة خبر للمبتدأ الذي هو الطالب، لأن هذه الجمل لا تدخل على الأفعال ولا جملة علمية، وإنما تدخل على جملة اسمية. واضح يا ابني؟ إذن عمل أفعال ناقصة تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كان الله غفورا رحيما، اصلها طبعا اصلها الله غفور، دخلت كان فصارت كان الله غفور. طبعا قد يسال مثال، طيب أنت قلت فترفع المبتدأ اسم الله، ما هو مبتدأ مرفوع؟ بقي مرفوعا، هو مرفوع، لماذا لم تقل لنا تبقي المبتدأ مرفوعا وتنصب الخبر؟ أقول لكم هذه لها علاقة بشيء اسمه عامل الرفع وعامل النصب، يعني سبب الرفع وسبب النصب. عندما تكون إذا قلنا الله غفور هنا عامل الرفع الابتداء، عامل الرفع هو الابتداء، بينما كان الله هنا عامل الرفع كان كان، واضح؟ لذلك قلنا ترفع الاسم، الاسم لا هنا مرفوع ولكن هنا مرفوع العامل كان السبب كان، بينما في السابق كان مرفوعا ولكن لماذا؟ بسبب الاعتماد. لذلك يعني بطل يعني يقولون ما الفرق بينهما؟ الفرق العامل هنا الرفع به الاسم للفعل، بينما في الابتداء الرفع به الابتداء. واضح؟ كذلك الخبر هنا، الخبر في المبتدا هو مرفوع بالمبتدا، هنا كفور مرفوع بمبتدا، بينما كان الله غفورا هو منصوب ولكن ليس منصوب بالابتداء، منصوب بكان، لان كان تعمل عملي. اذا عملها تدفع الاجل الاسميه فترفع اسما لها وتنصب الخبر خبرا مبتدا. انتهى الوقت الكذا. طيب نتابع ان شاء الله.